الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وكفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس والأربعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من شرح الحديث الأخير في باب الجهاد والمجاهدة، وكانت آخر فترة كنا في الدرس الأخير بسبب شرحها قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم تكفيها لكم ويكفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولكن نظرا لأن هذه الفترة الأخيرة تناولت حديثا ربما يكون هاما في نظر بعض الذين تعيدهم الثقافة الإسلامية، وهؤلاء ربما كانوا كثيرين، فلا مانع أن أعود إلى الشرح الذي قلناه بالأمس بمزيد من الإيضاح من خلال أجوبة عن أسئلة الترد على ما قلنا. أولا، قلت وأوضحت إن الله سبحانه وتعالى نبهنا في هذا الحديث أن الله عز وجل يعطي من يعلن عن افتقاره إلى العطاء، يعطي كل من يعلن عن حاجته إلى كرم الله. فأما الذي يستكبر عن عرض هذه الحاجة ومد يد الفاقة، فإن الله عز وجل لم يلتزم أن يعطيه شيئا. هذا ما أوضحناه، فهو يهدي، ولكن من أعلن عن استقامته إلى معرفة الحق يفهم، يغني، يذكر، يوثق كل من أعلن عن حاجته إلى ذلك. والحديث عن أمور الدين، ولسنا نتكلم عن الدنيا. في أمور الدنيا يقول الله عز وجل: كلا من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مقدورا. قد يستشكل بعض الإخوة الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدين، لا يسمعون حديثها وهم في مشتهت أنفسهم خالدين. يتصور هذا الأخ السائل أن هنالك أناسا سبقت لهم من الله الحسنى هكذا بشكل عشوائي دون أن يبدأوا دعيهم إلى الله بأي خطوة. هذا فهم خاطئ للآية. قطعا الذين سبقت لهم من الله الحسنى هم عن مخاوف يوم القيامة مخلصون. إن الذين سبقت لهم من الله الحسنى، نعم الآية، لهم من الله الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت انفسهم خالدين. لكن ما علاقه هذا الكلام بتصور شيء لا دلاله في الايه عليه، وهي ان هؤلاء اختارهم من عباده دون علم وجود. ليس هذا معنى الايه. الذين سبقت لهم من الله الحسنى اناس اتصفوا بصفات معينه اولاها واجلاها واخطرها انهم خضعوا لحقائق عبوديتهم لله، داموا لمعاني عبوديتهم لله. هذه اول مساله. فما سبقت من الله الحسنى لقوم او لفرد لم يدن بالعبوديه لله ابدا. وهذه الآية فسرتها الآية الأخرى، ورحمتي يصنع كل شيء، ثم قال فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. رحمة الله واسعة لكل شيء، ولكن الله عز وجل ألزم نفسه أن لا يكتبها إلا لمن آمن. وليس المراد بالإيمان هنا كمال الإيمان، المراد بالإيمان هنا الحجر الأساسي في الإيمان، والحجر الأساسي في الإيمان هو اليقين الصادق بعبودية هذا الإنسان لله عز وجل. متى علمت أن من عبد فقد أنفقت بربك الطريق وظلمت الوصول إلى النهاية. ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربط هذا بذلك. فإذا قرأت بعد ذلك قول الله إن الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فعلى ضوء هذه الآيات الأخرى افهمها، ولا تتصور أن هنالك أناسا هكذا اكتفاهم الله بدون موجب واختارهم لرحمته بدون ان يتعرضوا لها. لا، ما قال احد هذا الكلام ولا فسر احد هذه الايه بهذا التفسير. الامر الثاني، ولقد ما قد يسال فيه بعض الاخوه، قلنا في درسنا الماضي ان الله عز وجل نسب الينا الاعمال التي تتلبس بنا في حين انها ليست من خلقنا وانما هي من خلق الله، ومع ذلك يقول انما هي اعمالكم. كيف هذا؟ قلت إن أساس إصابة الله بالعبد ومعاقبته إياه مناط ذلك القصد والعزم على فعل الخير أو فعل الشر. هذا العزم الذي بث الله في صيامك القدرة على المرونة فيه، وبث الله في صيامك سرا جعلك قادرا على اتخاذ القرار فافعل لم افعل. هذا القصد هو مناط الثواب او مناط العقاب. ربما يسال بعض الاخوه فيقول وهذا السر الذي اتمتع به، قدرتي على اتخاذ القرار، قدرتي على اختيار الخير او الشر، من اين جاءتني هذه القدره او هذا السر؟ اليس هو الاخر بعطاء من الله وباكرام منه؟ اقول نعم، بعطاء من الله واكرام منه. يخيل الى المسكين أننا إذا قلنا هذا بعطاء من الله وإكرام منه أما هذا الإنسان رجع مجبورا ومأسورا ولم يعد مختارا قط. وها هنا الوهم العجيب، أنت تعترف أنك تتمتع بسر اسمه سر الانبعاث، يعني القصد الاختيار، تعترف أنك تتمتع به، هذا واحد. ثم تقول إن الله أكرمك بهذا السر، هذا شيء ثاني. فأنت تعترف بأن الله متعك بقدرة هي القدرة على أن تختار أمرا من أمرين وأن تعزم على ما تشاء. إذن أنت تعترف بأن الله متعك بهذا السر، صحيح متعك. فكيف تعود فتقول إذا كان الله متعني بهذا السر فإذا أنا لست متصفا بهذا السر، رجعت مجبرا. انظر كيف يتناقض هذا الإنسان مع نفسه. إذا كنت أعترف بأن الله عز وجل جعلني قادرا على أن أختار ما أشاء، قادرا على أن أوجه قصدي إلى ما أحب، إذا ينبغي أن أزداد شعورا بفضل الله علي، إذ لم يجعلني إنسانا مأسورا مجبورا لا يملك اختيارا، بل جعلني إنسانا يملك أن يختار في كل نطاق القضايا التكليفية التي يعاقبني أو يصيبني عليها. فكيف تجعل هذه النعمة التي أولاك الله إياها باعترافه دليلا على أنه لم يهبك إياها؟ تلاحظون أيها الأخوة ما أقول. ومع ذلك فربما ظل هؤلاء الإخوة في تصور. نعم، الباري عز وجل متعك بهذا السر، ولو صار لما تمتعت به، أي لو شاء لجعل حركاتك وأعمالك كلها مثل حركة الارتعاش في جهاز، مثل وضع الرقاب والاستيقاظ في حياتك، مثل الانزلاق والهم عندما تسقط وتقع، أعمال لا اختيار لك فيها، وإلى جانبها أعمالا أنت تشعر أنها تصدر بقرار منك. لو شاء الله أن لا يمتعك بسر الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار لرأيت أن حركاتك كلها وأعمالك جميعا كلها أصبحت في حياتك مثل حركة الارتعاش ومثل الرقاب الذي يعين على كيان واليقظة التي تسري في المشاعر وغير ذلك من الأعمال الفطرية. لكن الله لم يضعك في هذه الحال، بل وضعك فوق هذا المستوى وجعلك تتمتع بسر الاختيار. فإذا كنت تعترف أنك تتمتع به فطبعا ينبغي أن تعلم أن الله هو الذي جعلك تتمتع به، وهذا معنى قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما كنت تتمتع أنتم متعون بها وتشعرون بها وتكونون حياتكم على أساسها لولا أنني أنا الذي أكرمتكم بهذه المشيئة فأورثتكم إياها. واضح هذا الكلام؟ هذه الآية إذن تثبت لك المشيئة أم تنفي المشيئة؟ تثبت. ما كنت يا ابن آدم لتتمتع بمشيئة الليلة أنني أنا الذي أكرمتك فجعلتك تتمتع بها. إذن هذه الآية آية إثبات للمشيئة لا آية سلب، إلا أنها تذكرك بأن تحمد الله وتشكره كثيرا لأنه هو الذي بث في كيانك هذا السر العجيب فجعلك قادرا وأنت تجلس على اتخاذ القرار. أفعل لم أفعل، عزمت على كذا بل عزمت على كذا. وإذا أراد إنسان يعني بحالة الإخلاص أيهم أن يتصور أن الله ما دام هو الذي بث في الكيان الإرادة، إذن فمعنى ذلك أنه هو الذي ساقني سوقا إلى هذا الفعل، بل يتنبه إلى خطئه في التصور. فرق، انظروا أيها الإخوة إلى الكلام الذي أقول، فرق بدقة، انظروا، فرق بين أن نقول انك عندما اخترت ان تقوم الى السلام او تأتي الى هذا الدرس، عندما اخترت ذلك الله عز وجل وضع هذه الرغبة في صيامك وساقك اليها سوقا، وبين ان نقول ان الله وضع سرا كليا طاقة كلية في صيامك اسمها القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على القصد. المعنى الثاني هو الصحيح لا المعنى الأول. الله عز وجل لم يجبرك، لم يدفعك دفعا، ولم يشقك سوقا إلى المسجد. لو فعل بك ذلك لكنت كالملائكة، ومن ثم لم تستاهل أجر. الملائكة هم المسوقون، يطيعون الله بغريبته، يسبحونه، يمارسون التسبيح كما يمارس أحدنا التنفس، عملية الشهيق الجبين، يمارس أحدهم إطاعة أمر الله بشكل غريبي آلي، ومن ثم فلا يدخلون في نطاق التسبيح. أما أنت فإن أطعت الله في جزئية من الساعات فبهذا القصد الذي أكرمك الله بالمعنى الكلي له تختار. وإن اتجهت والعياذ بالله بقصدك إلى معصية فبسر من هذه القدرة الكلية اتجهت. وبهذا المعنى مثال ذلك أنني أقول حملت الآن هذه الفأس، هذه عملية جزئية، لكنني أقول القوة المستمدة في صيامي، هذا المعنى الكلي الذي اسمه القدرة، من الذي وضع القدرة في صيامي؟ الله. هنالك معنى كليا حتى وأنا نائم موجود، حتى وأنا جالس هكذا موجود، اسمها هذا المعنى القدرة. الباري أكرمني بهذه القدرة، بها أحقق جزئيات، أمسك، أقبض، أحمل إلى آخره. فأنا أقول كل هذا من الله، لأن هذه الجزئيات إنما هي سواقٍ وجدائل من المعنى الكلي. كذلك الإنسان كما متعه الله بسر اسمه القدرة، متعه بسر اسمه الإرادة، القدرة على اتخاذ القرار، الانبعاث، الكسر كما يقول القرآن، متعك بهذا السر. بهذا السر الكلي تمارس جزئيات أعمال، تختار هذا أو ذاك إلى آخره. فإن قلت ألم أليس الذي وهبني هذه القدرة على الاختيار هو الله؟ جواب نعم. هل تستطيع أن تقول إذا أنا لا أتمتع بهذه القدرة؟ عجيب، أنت الآن تقر بها وتقول الذي أودعها في كياني هو الله، فكيف تقول ما دام أن الله هو الذي أودعها في كياني إذا أنا لا أتمتع بها؟ ما دام الله جعلك مختارا فهذا دليل آخر على أنك تتمتع بالاختيار. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا في أذهان الناس جميعا، وهذا ليس كلاما صعبا. نهاية المطاف أمر تجريبي في حياتك مهم من التصرفات، تصرفات آلية تتم دون أن تصير في نفق من إرادتك، مثل ما شبهنا حركات الارتجاج، العقاب، السعال، حركة الارتعاش، النوم، اليقظة، الوقوع، النسيان، هذه كلها أمور قصرية، أنت تشعر ما في إرادة، وهنالك حركات بموجب دليل التجربة والمشاهدة تجد أنها مرت عبر قناة اسمها أفعل أم لا أفعل، أفعل أم لا أفعل، ثم عزمت على الفعل، ثم إنها ظهرت هذه الحركات في كيانك. هذه أعمال الله بالأعمال. فمن قال لا أنا لست مختارا فهو يكذب على نفسه، يكذب على دليل التجربة والمشاهدة. ولا يتناقض هذا مع قول الله عز وجل ولو شاء الله لهدى الناس جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا الكلام في باب آخر. مثل ذلك الآية ولو شاء الله اللي تقول الكلام يعني مفروض يسألني عن آية أن لا يفرق في كتابة الآية، كاتب ولو شاء الله لهداهم على الهدى، لجمعهم على الهدى، لجمعهم على الهدى، من هداهم على الهدى؟ هذه القواعد لا تتناسى مع ما نقول. ما معنى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى؟ ما معنى قوله ولو شاء لهدى الله الناس جميعا؟ أي لو أن الله عز وجل أراد كان سهلا عليه أن يزج الناس جميعا زجا في الهداية بدون جسر اختيار منهم، كان يسلبك الاختيار ويجعلك تنقذف في طرق الهداية أو طريق الضلال إذا شاء دون أي اختيار منهم، قطعا منهم. لو شاء الباري عز وجل لجعلنا كالملائكة رأسا الإنسان يقدر يتعامل مع ربه بمعامل العبودية له والسير على المنهج الذي رسمه له آليا دون أي إرادة وتفكير ومناقشة مع عقله. لو شاء أن يقيم صيامك على منوال آخر لأقامه على ذلك المنزال، ولكنت مؤمنا متعبدا سائرا في طريق الله بشكل آلي، فما هكذا يريد؟ لو كنت هكذا لما استأهلت أجرا. كما أقول لكم كانت عندئذ طاعاتنا ممارسة آلية لمقومات حياتنا تماما، كما يمارس الإنسان عملية الشهيق والزفير يمارس التسبيح، كما أن الإنسان يقبل على طعامه وشرابه بذات غريزه أيضا يقبل على العبادة لله بذات غريزه. ما المشكلة؟ الباري عز وجل استمع بك عن هذه الدرس، وضع في كيانك اختيارا وقال وعقلا وقال هذا هو المجد الذي يوصلك الى الجنه والسعاده، وهذا هو المجد الذي يوصلك الى الشقاء. وفي صيامك عقلا يشرق على دماغك وبين جوامعك سرا متعتك به هو القدرة على اتخاذ القرار. تتخذ القرار لتستأهل الأجر أو ما الإشكال؟ فإن قلت يا رب لماذا لا تحملني حملا تتباين في طريق الجنة؟ قال لو شئت لجمعتك وأبناء جنسك على الهدى دون تكليف إلى السعي إلى ذلك باتخاذ القرار وبناء العزم. لو شئت لفعلت هذا، لكنني رفعت بك تملت بك فوق مستوى الملائكة. الإنسان أفضل من الملائكة، عوام المؤمنين خيرا من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين خيرا من خواص. بهذا السر ولا للعجب لا يزال الناس يقفون امام مثل هذه الايات يستشكلون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى اكيد، وطلب منهم الاختيار وجمعهم على الهدى. هو لن يسلك الاختيار لتستاهل الاجر. ان بنيت سلوك الخير على اختيار ولتستاهل الهدى، ان بنيت السلوك الى الشر على اختيار فليست هنالك اي مشكله. وازيد على هذا لاختم الموضوع بعد هذا الذي اقول، وهذا كلام علمي دقيق لا يستطيع ان يماري به اي ممارس، لكن يوجد بعد هذا الشيء يسمى التوفيق لمن شاء الله ان يوفقه، والخذلان لمن شاء الله ان يخذله. ما هذا التوفيق؟ تنشيط لإرادة الخير، والإرادة الأصل موجودة في كيانك نفعك الله بها. تنشيط من الله لإرادة الخير في كيانك عندما تلجأ إلى الله وتقول يا رب وفقني لمحابك، وفقني لما تحبه وترضاه. الإرادة الأصل خميرة الإرادة موجودة في كيانك، فإذا التجأت إلى الله ماذا يصنع الله بك؟ ينشط الله في كيانك القرابة نحو الخير ويضعف بواعث الشر. أيضا يقبل الله عز وجل إنسانا يتمتع كالأول بخميرة الإرادة، لكن قلت له التجئ إلى الله ليوفقك وليشرق عقلك بنور العرفان والإيمان، فرفض وأبى واستكبر. واضح؟ هذا الإنسان إذا استمر على هذه الحالة في لحظة من اللحظات الله أعلم بها متى تكون، يحيط غضب الله عليه، فيضعف نوازع الخير في إرادته، يعني يضعف إرادته التي تتجه إلى الخير ويقوي إرادته التي تتجه إلى الشر. هذا موجود، وهذا معنى قوله عز وجل والذين اتقوا زادهم والذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهداية الأولى هي هذه، أن تقول يا رب أنا عزمت على أن أتبين طريق الخير كأسك فأعني، زادها الهدى يزيدك الله عز وجل هداية. وأما أن تكبرت ولم تسأل الله فيحيق بك قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أن يضعف الله في كيانه القصد المتجه إلى الخير وينشط بالمقابل في كيانه القصد المتجه إلى الشر، هذا موجود. ولكن الله عز وجل يوفق من يوفق لا بشكل عشوائي بعد ان يتعرض الانسان للتوحيد. ويخذل من يخذل بعد ان يتعرض هذا الانسان لاسباب الخذلان. هذا المعنى ينبغي ان نفهمه. ولا اشكال بعد هذا. ولا يوجد ما يعارض هذه الحقيقة فقط. فان قال قائل فما معنى قول رسول الله فوالذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. فيطبق عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل النار فيدخله. والذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. فيطبق عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. قد يتسق انسان هذا الحديث امام ما قلت. لا اشكال ابدا. الرسول ماذا قال؟ انظر الى دقة كلام الرسول. نبهك الى سورة عمل. سورة عمل في ظاهره هو عمل اهل الجنة. انت كانسان لا ترى الا الظواهر. يقول هذا الرجل يقينا من اهل الجنة. ولكن راقب ينظر الى خاتمة حياته تجد ان هذا المظهر اختفى وظهر شيء اخر نصيبه. الرجل بدا يعمل عملا اخر. شيء غريب. الصورة الثانية نفسه لفت لي الرسول نظرنا الى الصورة الثانية. انسان في الظاهر يعمل بعمل اهل النار. ما معنى كلام رسول الله هذا؟ شرح هذا الحديث شرحته الرواية الثانية. هذا الحديث نفسه. والذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو فيطلق عليه الكتاب له. والذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو. هذا تأكيد للمعنى الذي نلمسه من قوله صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل اهل الجنة. معنى هذا الكلام ظاهريا يتراءى ثانية ويتلبس به. لا. عندما تكون له ممدودة الى الخلف بالمثبت الى قائل الخلف تتمثل كله في ان يحلوه معنى اساسيا لا ايمان فيه بالعبودية سبحانه وتعالى. اما عندما يكون هذا العمل عملا ظاهرا لا جذور له ممتدة الى القلب. اي دفع هذا الانسان الى هذا العمل رياء. خالق هذا العمل عجب. خالقه قصد من قصود الدنيا. فان هذا العمل مما يتراءى لنا عمل اهل الجنة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا الى ان الامر اخطر من ذلك. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. هذا الانسان انا وانت لا نعلم نرى الظاهر والله يتولى السرائر. لكن الله مطلع عليه. ومن عادة رب العالمين ان يعطي عباده دروسا في مظاهر هؤلاء. فنظر فتجد هذا الانسان في اخر حياته تنكب عن جادة الرسل. من خبر؟ هذا الانسان كان جيد، كان انسان مستقيم، ما حدا بيعرف. الباري سبحانه وتعالى لا يدري ابدا. هو عدل بل هو رحيم. من خبر؟ السبب ان القصد السيء وأقيمة الحالة القلبية في كيانه افسدت ظواهر اعماله فختم له بالسوء. والعكس كذلك. الذي يعمل بعمل اهل النار نظر سكير متطوح بين المعاصي والشهوات مرتكب الفواحش ربما بحسب الظاهر نقول ان هذا الانسان من اسوء اهل النار، ولكن انت ترى الظاهر ولا ترى الباطن. هذا الانسان اذا كان في المساء او في الليل يكون من جنح الليل فيلقم وجهه ويتضاءل بين يدي الله يبكي على خطيئته ويرى ان كل من على وجه الارض خير منه، ويقول يا رب ترى انا لا احب المعاصي لكن انا ضعيف انا انزلق فيها. ما عملت في حالتي هذه، ولكنك ترى اللوائح الظاهره يعمل بعمل اهل النار. الباري عز وجل عندما يرى القلب المنكسر وعندما يرى صدق الرغبه في ان يتجه الى الله لا بد ان ينتشله الله من غيره، ان لم يكن اليوم فغدا بالغد القريب او البعيد لا بد. نحن لا نرى هذا المكان، وأن إنسانا كان يعمل بعمل أهل النار فجأة بدأ يعمل بعمل أهل الجنة في المقياس الظاهر ستكون. إذن الباري عز وجل يتقي للجنة أو لنفسه هكذا عشوائيا، وهذا المسكين كان يعبد رب العالمين 50 سنة يشوف ساكي بعدين، وذاك كان يتقلب في اهوائه وشهواته 50 سنة وبعدين شلون في العشر وفي الاجر. الامر ليس كذلك. لا ذاك رفض الله عبادته لو كانت عبادة كريمة صافية عن الشرائع، ولا ذاك ينتشله الله من غيره لو كان غيره موصولا بغير قلبي في الشرائع ابدا. لكن كما قلت لكم في الدرس الماضي او الذي قبله، معصيه اورثت ظلما وانكسارا خيرا من طاعه اورثت عزا واستكبارا. هذا الحديث هل يتعارض مع ما قلناه اذا؟ بالعكس تماما. هذا الحديث لا علاقه له بموضوع الجبل والاختيار ابدا بشكل من الاشكال. والباري عز وجل اكرم وارحم من ان ولا عبدا يعرف وينسب ساعيا الى مرضاه الله قبل الموت ببضع خطوات ياخذه ويزده في النار. رب العالمين يفعل هذا ابدا ابدا. ورد في الاثر ان الله اذا ستر عبده المؤمن في الدنيا فهو اكرم من ان يتبعه يوم القيامه. فالبار عز وجل اطلاقا لا يظلم عبده، لكن الباري انما ياخذ الناس بسرائره ويامرنا ان نتعامل بالظواهر، فلا تنظر الى الظواهر الا في نطاق معاملته. فاما اذا وضعت ميزان الحكم الذي يقضي به احكم الحاكمين ترفع يدك عن القضية، لأن المسألة تعود إلى سر قديا عني وعنك لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ لا إشكال أبدا في هذا الموضوع. وأظن أننا الآن قد صفينا حديثنا هذا عن الشوائب المتعلقة به، وما أظن وانا اعلم ان مختلفي الوجه الفكري هذا الاسم هو الذي اطلقه على هؤلاء الناس سيظلون اليوم وغدا وبعد غد يتخذون من هذه المسألة الشرع الذي ينصبونه في طريق المسلمين السذج والبسطاء في ثقافتهم الاسلاميه. نعم سيتخذون من هذه المساله الكريم الذين ينسبونه في طريق هؤلاء المسلمين. انا لا اقول هذا الكلام انتهت القضية وسفيت بمعنى ان هؤلاء المحترفين للغزو الفكري وضعوا ألسنتهم في أفواههم وخرسوا وسكتوا يمارسون مهمة لم يستئن يمارسونها. ولكن الذي أريد أن أقوله المسلم ينبغي أن يكون دائما متحسنا بحسن العلم. البال عز وجل لا يقيم وزنا لإسلام مسلم فكر إسلامه بجدوى عاطفية، فإذا سألته أن يفكر الجدوى العاطفية هذه بتفسير علمي فلجلج يعتذر. هذا الإنسان ما يصنف في قائمة المسلمين الصادقين الذين يرضى الله عز وجل عنهم. كل الأديان الأخرى ممكن أن يكون رأس مال المتدين فيها عاصفة، إلا الإسلام فرأس مال المسلم هو العلم بالإسلام، العلم. ولا يمكن لإنسان يصطاد إيمان مؤمن أن يصطاد إيمانه أو شيئا من إيمانه إن كان قد حسن إسلامه هذا بحسن العلم. نقف عند هذا الحد. وقبل أن أنهي الدرس أريد أن أقول كلمة باتهام إلى الله يحضرنا هذا الدرس أن هنالك قرن أسست لهم في هذا المسجد الطابق يدخل إليها من هذا المدخل الغربي ستكون مهيئة بكل معنى الكلمة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مهيئة من حيث فرشها ومن حيث وسائل السير فيها فلعلها أوسع أيضا من هذا المكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الهدى ويوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين. أزادني الله عز وجل أن أمر إليه أن أحدث النظرات كافر وجاهل، لكن لو كانت عظمة رب العالمين دائما ناصرين نعمه دائما بظهر الخجل. الخجل يدفعهم ما بيجعل معصوم، الإنسان ما هو معصوم، بتفش رجلا اللي بتفرد اسمه وبنسى الإنسان، ولكن الخجل يحملني على ايه؟ على الخوف. اشعر ان مثقل بالاخر، مثقل بالذنوب، ولذلك دائما بتستكبر الله. هكذا يشعر الانسان الذي يراقب الله عز وجل. لذلك عمر في تلك الليله التي في المظلمه عرف حال تلك المراه العزيز، تلك درس قصتها عندما عرف قصتها وذهب الى بيت المال فحمل الغرار الطحين على ظهره ومع الطحين امتعة اخرى ومشى في السوق. اذا القادم تبعه غلام اقر الا ان يحمل عنه، لما اقر صعق في عمر بن الخطاب غضب قال ويحق ابتعد عني، افتحمل عني جنود يوم القيامه؟ لا ابا لك، جاء ان تسافر الا بدك تاخذ مني هالحمل هذا، ارجوني حالك بكره يوم القيامه لما بدي احمل جنود بين يدي الله عز وجل، وين بتكون ساعتها لتحمل عني جنود؟ اكثر بعيد عني. من هذا الذي يقول هذا الحمل؟ ابن الخطاب. لكن ما الذي جعله يشعر بهذا؟ فيدان قلبه بمعاني عظمة الله، شعوره الدائر بفضل الله عز وجل عليه مع عدم وفائه بحق هذه النعم. اذا انا ما قصرت، اذا هذا التقصير رسم، اذا فلعل الله عز وجل يعاقبني. إذا أستغفر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى إنكم تخطئون في الليل والنهار، لكن كل خطأه على نسبته، عندما تعرف عظمة الله تدرك مدى الخطيئة التي أنت فيها. فما ذلك؟ فإن الله لم يحملنا إسراف ولم يحملنا ما لا نطيق، لأنه قال استغفر أغفر ينصر. فأنا بدي شيء الاعتراف، التضرع، التضرع، فإعلان المحكمة بين يدي الله. أنت متأدي ما تستطيع، فاتق الله ما استطعت. تريد منك أن لا تكثر ذنوبك وتتجاهلها. أريد إذا ذكرت بمعاصيك أن لا يسمى سر أنفك وتتأدى على تذكرة المذكرين. هذا ما يريده. وأريد إذا اعترفت بذنوبك أن تجأر بالشكوى إليه تقول: يا رب اغفر ذنبي، رب اغفر لي ذنبي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس دام دقيق فين باختياره، كلما تقلب من حال الى حال قال: رب اغفر لي ذنبي وتب علي، انك انت التواب الرحيم. شفا يا رب. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يقول رجل من كبار الصالحين، يقول كلاما رائعا، يقول: نظرت الى الطرق الموصلة الى الله فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت الى طريق الظل فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكلية، باعمال ظاهرة، لان للنفس حظا فيها، يحب الدين، ربما يتصدق، ربما يقوم الليل ابن الليل، ويعرفون بهذا، ربما يدرسون التمجد في هذا الدعوة والإرشاد وتعليم الناس الدين. صار الدكتور يا شغل الطريق الذي يسعى به الإنسان ليصل إلى الله في هذه الطرق مليئا من الناس المتحكمين. ليش يا أخي؟ لأن النفس إلها حد في هذه القضايا. أنا أدعو إلى الله، نفس المسائل المستقلة يا شغل بألف المستقلة، يا ترى كلهم لله؟ لا، النفس تأخذ حظها الوحيد، لكن العمل الوحيد الذي يصل به الإنسان إلى الله وليس للنفس حظا فيه ما هو؟ الذل، الخنوع بين يدي الله عز وجل، أن تعلم نفسك لا شيء، وأن تعلم أنك أسوأ الناس وأبعدهم عن صراط الله عز وجل، وكل الناس خير منك. ما حدا مستعد انه يتصور التصور الا القليل من الناس. لذلك يقول: هذا الطريق رايته فارغا، يعني الطريق ما صعب عليهم ان يتجلوا، صعب عليهم ان يتجلوا من رضاء العبوديه لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفقره، وما يريدنا بتفسير الفقره التي تليها الدرس القادم احيانا الله عز وجل، والحمد لله.